عاش الهون لأهل الهون والجود لأهل الجود وعسى الله يعطي كل حي على ظنه وعسى أهلاً وايا الباطل والقلوب السود يعاقبهم الله ما يدخلهم الجنة وحشى ما يجدد لك جروح الحشى يا كود لي جاءت من اللي ما توقعتها منه.